السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رحمتي بك يا عزيز يا غفار. اللهم ما كتبت في هذه الليلة الشريفة من صحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت في هذه الليلة من بلاء وشقاء وداء وفتنة وشر فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا أسيراً إلا ولسراحه أطلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم رضنا وارض عنا، اللهم على طاعتك أعنا، وعلى غير بابك لا تكلنا، ومن شر خلقك والشيطان سلمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. عم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأكرمت فلك الحمد، وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحلل، والحرام ما حرم. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه يا الله، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه يا الله، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن إخواننا في مصر وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين واعتداء المعتدين. اللهم اجعله عامرا من الإسلام والمسلمين، واجعلنا فيه من جندك المرابطين يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعدين